بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب البيع باب بيع الذهب بالذهب. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح ونحن لا نزال في كتاب البيوع في آخر البيوع. يقول رحمه الله باب بيع الذهب بالذهب الذهب بالذهب والفضة بالفضة. يقول حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا, يعني متوازن. اللسان واقف كذا تبيع ذهب بذهب, هذا ذهب وهذا ذهب واللسان واقف كذا, هناك لا ربا حينئذ, ما في ربا. فإن مال اللسان هذا يمنع أو يسرح فهو ربا لا يجوز, ولا تبيعه إلا يد بيد, لا يمكن أن يتفرقا إلا أنت تقبض وأنا أقبض. وكذلك الذهب الفضة بالفضة لا يمكن إلا أن يكون اللسان واقف, لا يمكن يروح هنا ولا هنا, فإن زاد هنا أو هنا صار ربا إلى آخره. أما الفضة بالذهب فبيعوا كيف شئتم إلا أنه لابد من يد بيد, أنا أقبض من تقبض ولا نتفرق, وإن تفرقنا لا يجوز فالبيع باطل. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي بكر رضي الله عنه, الذهب بالذهب لازم يكون وزنا كذا موزون وزن هنا وهنا, وزن ما يسأل لزان لا هنا ولا هنا, والفضة بالفضة كذلك. لكن الفضة بالذهب يجوز أن يتفاضلا لكن يدا بيد, أنا أقبض وإن تقبض ولا فالبيع باطل. نعم. قال رحمه الله باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبي أبا سعيد رضي الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد بالصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بيع الفضة بالفضة. باب بيع الفضة بالفضة, الأول باع الذهب بالذهب والآن بيع الفضة بالفضة. يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد عن عمه إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبيد الله قال حدثنا عمه محمد بن مسلم عن عمه محمد الزهري قال عن سالم بن عبد الله نعم عن أبي عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له عبد الله بن عمر ما هذا الحديث يا أبا سعيد الذي تحدث عن رسول الله في الذهب والفضة؟ قال نعم سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن, وكذلك الفضة بالفضة وزنا بوزن, فإذا اختلف الجنس يعني بيعت ذهب بفضة فلا مانع من التفاضل إلا أنه لابد من يكون يدي وإلا فهو باطل, إذا لم تأخذ أنت وأنا أخذ فهو باطل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ذهب الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منا غائبا من عاجز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، ولا تشقوا يعني لا تزيدوا شيء آلتين، لا تزيدوا الذهب على الذهب، ما يمكن هذا لأنه حرام وربا. ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا ها وها، ولا تشقوا يعني لا تزيدوا عليها شيئا، لا تزيد شيئا من هنا ولا شيئا من هنا، لا بد اللسان واقف، اللسان واقف لا يروح يمنه ولا يسره، فإن راح يمنه يسره الربا ولا يصح البيع، لا بد أن يكون اللسان واقف في الذهب والفضة، في الذهب اللسان واقف والفضة اللسان واقف، فإذا اختلف الجنس لأن بعت ورق يعني فضة بذهب فلا بأس من التفاضل، إلا أنه لا بد من ها وها، أنا أعطيك وتعطيني ها وها، ولا فهو ربا حرام. ولا تبيعوا منها غائبا من عجز، ولا تبيعوا غائبا من عجز، لا بد حاوها، أنا أمسك وأنت تمسك، أنا أقبض وأنت تقبض. نعم. باب بيع الدينار بالدينار نساء. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله ولا دثنا ضحاك بن مغلد ولا دثنا بن جرين قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزياد أخبره أنه سمع أبا سيدنا الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس رضي الله عنه لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته في كتاب الله، قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. يقول البخاري رحمه الله باب بيع الدينار بالدينار نساء. باب بيع الدينار بالدينار نساء. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد قال عن ابن جريج، عن ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار عن صالح الزياد، أنا أبي صالح الزياد، عن أبي صالح الزياد عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يقول أبو سعيد الخدري الدينار بالدينار يعني وزنا، تعزن الدينار هذا وتعزن الدينار، لا يجد شيء على شيء، ذهب والورق والورق كذلك وزنا، لا يجد الدرهم على الدرهم، تبيع درهم بدرهم ورق لا بأس بذلك، يعني إذا لم يكن فيه زيادة ولا نقصان. نعم. قال فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله، يقول فقلت له إن ابن عباس لا يقول هذا الكلام، يعني ربا الفضل عنده جائز، ابن عباس ربا الفضل كون تزيد هذا وتزيد هذا جائز عند ابن عباس، إنما الحرام ربا النسية، لاحظ يعني إن الدينار ما حضره، دينار حضر دينار ما حضر، هذا حرام عند ابن عباس، ولكن ربا الفضل لا بأس به، كونه يزيد درهم على درهم أو ذهب على ذهب جائز هذا عند ابن عباس، لأن ربا الفضل ما بلغه يقول في تحريمه. يقول ابن سعيد الخدري رضي الله عنه فسألت ابن عباس هل وجدت هذا في كتاب الله أو سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل ذلك لا أقول. إذن إذا كنت قلتني قال سمعت أسامة بن زيد، ويقول ابن عباس وأنتم أعلم برسول الله، يقول ابن عباس لأبي سعيد الخدري أنتم أعلم، نعم يا كبار الصحابة أنتم أعلم، أنه صغير رضي الله عنه، أنتم أعلم يا كبار الصحابة في الرسول عليه الصلاة والسلام منا، إلا إني سمعت أسامة بن زيد يقول لا ربا إلا بالنسيئة، أسامة بن ينسب عن الإسلام لا ربا إلا بالنسيئة، ربا الفضل حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وربا النسيئة حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له أبو سعيد إن الرسول حرم ربا الفضل وربا النسيئة، فرجع ابن عباس عن قولهما. باب بيع الورق بالورق نسيئة. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر ولا دثنا شعبا قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت لو قال سمعت أبا المنهال قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف، وكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالورق دينا. يقول ابن البخاري رحمه الله باب بيع الورق بالذهب دينا، أو الورق بالورق نفسه دينا، أو الذهب بالذهب دينا، كل هذا حرام ولا يجوز، لابد كل حاضر، لابد تمسك وأنا أمسك، لابد تقبض وأنا أقبض. حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عدي بن أبي ثابت قال عن أبي المنهال عن أبي المنهال قال قال سألت ابن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال سألت البراء بن عازب البراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقال نعم وكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلا كل واحد منهما يرجع الفتوى إلى أخيه يقول هذا خير مني خلوه هو اللي يفتيك وهذا يقول لا أنت خير مني أفتي إلى آخره لكنهم اجتمعوا على أن الصرف لا يجوز الزيادة فيه ولا النسيئة لا يجوز الزيادة فيها الفضل ولا النسيئة لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة لا يجوز هذا وبيع كيف شئت باب بيع الذهب بالورق يدا بيد قال رحمه الله حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن أبي سهم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة النبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بساء وأمر أن نبتع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. يقول رحمه الله حدثنا باب بيع الذهب بالورق يدا بيد بالذهب والفضة بالفضة قال باب بيع الذهب بالورق يدا بيد باب بيع الذهب بالورق يدا بيد الورق الفضة بيع الذهب بالفضة يدا بيد إذا كان يدا بيد جائز هذا. نعم قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام عباد بن العوام قال عن يحيى بن أبي إسحاق عن يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. يقول أبو بكر أن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا يدا بيد يعني أن تقبض وأن عقبض ولا لا يجوز يعني نسيئة حرام نسيئة تبيع فضة بذهب أو ذهب بفضة نسيئة حرام لا بد هاوها لازم خذ وآخذ. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة أمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا يعني الفضل لكن لا بد من القبض أن تقبض وأنا أقبض النسيئة ما يمكن أما الفضل فجائز تبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب لكن نسيئة محرم إنما جاء بيع هذا بهذا ولو متقابل. باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن غيلان بن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. يقول البخاري رحمه الله باب بيع التمر بالتمر يعني انتقل من الوزن الذهب بالذهب والفضة بالفضة هذا موزون الوزن ودخلنا الآن في الكيل لأن الربا لا يكون إلا في المكيل والموزون بس الربا لا يكون إلا في المكيل التمور والحبوب والزبيب الناشف وكذا هذا المكيل كله اللي يدخله الربا والموزون يدخله الربا كله موزون حتى الحديد يدخله الربا لأنه موزون حتى الحديد والقطن لأنه موزون يدخله الربا كله موزون يدخله الربا وكل مكيل لو لم يكن مطعوم لو ما يؤكل فإنه يدخله الربا كل مكيل يدخله الربا وكل موزون يدخله الربا. احذر أي شيء تراه مكيلا فهو ربا فيدخله الربا وأي شيء تراه موزونا يدخله الربا فالمكيلات والموزونات هي اللي فيها الربا الباقي ما في ربا الأعيان والأفراد والأشياء ما فيها ربا. يقول البخاري رحمه الله باب بيع الماء التمر بالرطب. حدثنا قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. يقول نهى النبي عن المزابنة هو بيع التمر بالتمر بيع التمر برطب رطب على رؤوس النخل تشتريه بتمر ناشف لا يجوز هذا إطلاقا إلا بيع العراية كما سيأتي. نعم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن نعم عقيل بن خالد عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها. الثمر كله العنب والرطب تمر وغيره كل شيء لا بد تبيع حتى يبدو صلاحه. التمور كلها لا تبيع. البلح لا تبيع حتى يبدو صلاحه. والعنب لا تبيع حتى يحمر يبدو صلاحه. وصلاحه الحمرة أن تصير حمرة والصفرة تصير صفرة. هذا بلاء صلاحه. فإذا صلح بيعه. ليش؟ إيش العلة في هذا؟ العلة أنه ما دام ما بدا صلاحه لا يخشى عليه عاهة. يخشى عليه الآفات. ينزل مطر، ينزل برد، ينزل ريح، ينزل أشياء يتلفه، وأنت شريته يروح مالك عليه، يضيع مالك. بما تأكل مال أخيك؟ بما تأكل حق أخيك؟ بما تأكله؟ لكن إذا بدا صلاحه أمن من العاهة بإذن الله، أمن من الآفات. إذا بدا الصلاح احمرت الحمرة تحمر والصفرة تصفر والعنب يحمر ويزداد بإذن الله أنه أمن من العاهة. ما عاد يجي آفة ولا يجي عاهة إذا بدا صلاحه. يقول نعم. ولا تبيع الثمر بالتمر. ولا تبيع الثمر بالتمر. لا تبيع التمر بتمر ما يمكن. تمر رطب تبيعه بناشف لا يمكن. أو تمر ناشف بناشف ما يمكن. إلا كما ذكر كيلا بكيل صاع بصاع. نعم. قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية. يقول سالم عن أبيه أن زيد بن ثابت يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العراية. وشرحنا شروط العراية بالأمس وهو خمسة. شروط العراية خمسة، منها أنه ليس عنده نقود، فلوس ما عنده، وهو يبي رطب، يبي الرطب اللي على النخلة، ويبي يشتري نخلة هنا من هالنخلة رطب يأكل منها وعياله، أما نخلة أو نخلتين، ويبي يعطيه تمر. ما عندي فلوس وأنا فيها والناس يأكلوا الرطب وأنا ما أكل، أباكلها الآن، أنا بجد وأكل مثل الناس، فلا عندي فلوس ومحتاج للرطب وباكلها في حالها حالتها، ولا يزيد عن خمسة أوسق، يعني ثلاثة من الصاع لا يزيد عن خمسة أوسق، عن ثلاثة من الصاع لا يزيد أن نقلع عنها الداء المبيع لا يزيد عن خمسة أوسق، وأن يكون في حاجة ماسة إلى أكل الرطب. حينئذ إذا تمت الشروط جازت العرية. وسميت العرية لأن عرية من الفلوس، فلوس ما فيه، تمر بتمر. عرية سميت عرية لأنها عرية من الدراهم، ما في دراهم، تمر بتمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة شراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر كيلا. بيع التمر بالتمر كيلا لا يجوز هذا إلا في العرية كما مضى، وغير العرية لا يجوز. بيع تمر بتمر ما يمكن، لكن بالكيل حتى بالكيل ما يجوز، لأن العرية هي اللي أخرخص فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيع الكرم في الزبيب كيلا. وبيع الكرمي يعني العنب الرطب تبيعه بزبيب كيلا. تبيع تقول أبعطيك 10 أصع زبيب على أن تعطيني عنب أكله أنا الرطب، ما يجوز هذا. وأعتقد أن العنب ما تصح فيها العرية، لأن العرية رخصة التمر بس، لأن لا تحتاجون إلى الرطب، أما العنب ما يحتاجون إليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك قال حدثنا داود بن الحسين قال حدثنا أبو سفيان مولى بن أبي أحمد أبو سفيان اسمه طلحة على الصحيح، وابن أبي أحمد اسمه عبد الله بن جحش، وابن عم زينب بن جحش زوجة الرسول. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحاقله. قال ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن المزابنه والمحاقله. المزابنه هي بيع التمر بالتمر، والمحاقله بيع البر بالبر من بحقله يعني بالحوض. والمزابنه كما قلنا هو تابعي ليس صحابي. عبد الله بن جح عمته يعني ابوه اخو زينب بن جح، فهو تابعي ليس صحابي. يروي عن ابي سعيد الخدري. والمزابنة شراء التمر بالتمر المزابنة شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. الرطب في رؤوس النخل اشتريه بتمر ناشف تنك أو مع كيلا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن كمان بن عباس رضي الله عنهما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمزابنة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الشيباني سليمان قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة. المزابنة بيع الرطب بالتمر الناشف، رطب على رؤوس النخل تبيعه بالتمر الناشف. يقول يا فلان أنا عندي 10 صاع أو 20 صاع من التمر الناشف، يريد به 20 صاع من الرطب، أكلها رطبا في حالتها. يقول ممنوع إلا في العرايا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية يبيعها بقرصها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، والعرايا اللي عريت من الفلوس، ما في فلوس، تمر بتمر، عرية سميت عرية لأن عرية من الدراهم، ما في دراهم بينهم، وإنما الثمن والمثمن كله تمر. فرخص في العرايا بخمسة شروط: ألا تزيد عن 5 أوسق، وأن يأكلها رطبا حالة، وأن تكون من نخل من نخل معين رطبا، وأن تكون كيل معروف إذا كالها ب10 أصع ناشف ب10 أصع رطبا إذا نشف بعده، هو يأكله رطب بعشرة أصع. رخص بالعرية يأكله ناشف برطب، يأكله حالا يأكله، يجد كل صباح يروح السطل ويجيب منه رطبا ب10 أصع أو 20 صاع من التمر الناشف. نعم. باب بيع ثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال قرن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منها الا بالدينار والدرهم الا العرايا. يقول البخاري رحمه الله باب بيع الثمر، الثمر كله زبيب ورطب وحبوب يباع بالذهب والفضة جائز، يباع لكن لا يباع حتى يستوي، حتى البلح يحمر أو يصفر والعنب ينقل الحمرة. يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج قال عن عطاء وأبي الزبير كلاهما عن جابر. كلا الاثنين البخاري رحمه الله ما يروي عن ابن الزبير إلا مقرونا، قرنه هنا بعطاء بن أبي رباح أبو الزبير المكي تلميذ جابر رضي الله عنه، لأنه يرون أنه مدلس، لكن ما الحديث هنا ما دلس، الحديث رواه قال حدثنا، مدام قال حدثنا انتهى التدليل، إنما البخاري يروي عنه مقرونا بعطاء بن أبي رباح أو بغير عطاء أحيانا. فقال أبو الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يطيب، أما يصفر أو يحمر، البلح اللي لونه أصفر يصفر، والبلح اللي لونه أحمر يحمر، والعنب كذلك يزهو وينمو يصير فيها الطعم. حينئذ إذا أحمر أو اصفر لك أن تبيع الإنسان لأنه أمن من الآفات بإذن الله. إذا احمر أو اصفر وزا وطاب أكله حينئذ أمن من العاهة. ما دام ما احمر ولا اصفر ولا نضج العنب فإنه قد يكون عرضة للبرد أو عرضة للبرد أيضا أو عرضة للرياح أو عرضة للمطر ويذهب. وقد أخذت دراهم أخيك فبما تأكل دراهم أخيك الإنسان إلى آخره. إلا بالدينار والدرهم. إلا بالدينار والدرهم إذا ذهب بعد ما يباع إلا بالدينار والدرهم. يعني ما يباع تمر بتمر ولا عنب بعنب ولا غيره إلا بالدينار. والدينار لا يمكن أن تشتريه أو تبيع إلا إذا ذهب إلى لون. لون البلح الأحمر أحمر والبلح الأصفر أصفر والعنب ينمو ويزهو. إلا العرايا. إلا بيع العرايا فيجوز أن يباع درهم بجاه. يعني يباع تمر برطب تمر برطب يجوز هذا بلا فلوس. وإلا البيع كله بالفلوس هو النقد بالنقدين أما بالذهب أو بالفضة. كل البيوعات بالذهب أو بالفضة بس لا يكون إلا بعد ما يبدو صلاحه. إلا إذا بدأ صلاحه فلا يصح بيعه إلا بمثله إلا بالدراهم. ولا وإذا أردت أن تبيع تمر بتمر لا يجوز إلا بالعرايا. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود نبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال سأل مالك قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله هل أحدثك داود بن أبي أحدثك داود بن حصين عن أبي سفيان عن أبي سفيان اللي هو طلحة عن ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه هل حدثك أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا؟ قال نعم. والعرايا 5 شروط منها أن لا تزيد عن 5 أوسق يعني 300 صاع. لا تزيد عن 300 صاع. العرايا لا تزيد عن 300 صاع. يعني أنا أعطيك 300 صاع ناشف وتعطيني 300 صاع رطبا. يعني يجي خبراء ويخرصون هذه النخلات الثلاث يقولون نعم فيها 5 صاع. لو نشفت نعم لو نشفت تيجي 300 صاع. يعني 300 صاع هو النصاب هو النصاب حينئذ. فأنا أشتري 300 صاع آخر الرطب 300 صاع بخبرة الخبراء اللي يخلصونها يقول هذه الرطب لو نشف يجي 300 صاع إلى آخره. الشاهد أن لها شروط منها لا يجد فلوس ما عنده دراهم ومنها أن يأكلها رطبا ومنها أن يأكلها بخرصها ومنها أن يأكلها في يومها هذا في الصباح يأكل منها. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. يقول في 5 أوسق أو دون 5 أوسق هذا شرط من الشروط. رخص في 5 أوسق من 300 صاع أو دون 5 أوسق. قال رحمه الله الوسق 60 صاع. الوسق 60 صاع 60 في 5 300. قال رحمه الله دزنا علي بن عبد الله قال دزنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حزمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرسها يأكلها أهلها وطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في بيع العرية يبيعها أهلها بخرسها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية. فقال وما يدري أهل مكة وما يدري أهل مكة. قلت إنهم يرونه عن جابر. فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاه. قال لا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بشير بشير بن يسار قال حدثنا سهل بن أبي حزمة سهل بن أبي حزمة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر نهى سهل بن أبي حزمة يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر. بيع التمر بالتمر يعني بيع التمر بالتمر كله سواء رطب أو غير رطب. إلا هاؤها وإلا كيلا بكيل إلا العرايا كله لا يصح إلا العرايا الذي رخص فيها الرسول بخرصها. وخرصها يعني أن تأكل عندك 300 صاع ناشف تريده 300 صاع رطب، يجي اثنين من الخبراء يخلصون النخلتين أو الثلاث هذول تجي إذا جفت ونشفت تجي 300 صاع خلاص تنسير أنا أعطيك الناشف وتأتيني من الرطب أخذ منه كل صباح. نعم. قال سفيان مرة أخرى إلا أن رخص في العرية يبيعها. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية، العرية بشروطها يعني. ثم قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية. فقلت ليحيى وأنا من القائل يحيى سفيان سفيان بن عيينة. نعم. فقلت ليحيى وأنا غلام هل رخص في العراية؟ إن أهل مكة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية. يقولون أهل مكة يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العراية. فقال وما يدري أهل مكة عن وما يدري أهل مكة. قلت إنهم يرونه عن جابر. يعني أهل ما يدري أهل مكة عن العراية وغيرها. قلت إنهم يرونه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر في المدينة كيف وصلوا إليها المكة؟ جابر المدينة والمكة بالمكة فتوصل إليه وصل آخر على الله لأنه ما علم هذا ما بلغ أحاديث أنه لا يمكن يباع حتى يبطل صلاحه. أربعة أحاديث وخمسة أحاديث في البخاري ومسلم. باب تفسير العراية. وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يتنبيت لا يكون بالجزاف. ومما يقوي قول سالم بن أبي عصمة بالأوسق الموثقة. وقال ابن إسحاق في حديث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العراية يعري الرجل في مال النخلة والنخلتين. قال يزيد عن سفيان بن حسين لا العراية نخل كانت تواب للمساكين ولا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعها بما شاءوا من التمر. قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرسها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. يقول البخاري رحمه الله باب تفسير العرايا باب تفسير بيع العرايا. قال وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة. وقال مالك رحمه الله العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة يعني يشتريها منه تمرا بتمر. يشتري الرطب اللي على النخلة الواحدة أو نخلتين أو ثلاث نخلات عليها رطب أشتريها أنا بخرصها يعني 300 صاع عندي ناشف أعطيها التمر يعطيني الرطب هذا شرط من شروطها. نعم. ثم يتأذى بدخولي عليه فرخص له أن يشتريها منه. ثم يتأذى بدخولي عليه فيشتريها منه يشتري نخا يشتري التمر منه كذا. نعم. وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدن. قال ابن إدريس اختلف هل هو الشافعي عبد الله بن إدريس محمد بن إدريس أو أنه غيره الظاهر أنه غيره ليس الشافعي هذا. قال ابن إدريس العرية نعم لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا لا بيد. تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد يعني أنا أقبض الناشف أنا اللي يبيع لي وصاحب النخلات يسلم الرجل النخلات. النخلات هذه لك يا فلان وأنا أعطي التمر فأنا أخذ منه كل صباح من التمرات اللي اشتريتها ثلاث نخلات مثلا أو نخلتين إذا كان التمر كثير الرطب كثير ورأى الخبراء أن هذه النخلة والنخلة والنخلة أنها تيجي 300 صاع فأنا أعطي 300 صاع وأخذ بدلها. نعم. لا يكون بالجزاف ولا يكون بالجزاف بيع جزاف ما يمكن العرية معروفة 300 ب 300. ومما يقويه قول سهل بن أبي أسمع بالأوسق المسوق موثقة. إيش؟ ومما يقويه قول سهل بن أبي أسمع بالأوسق الموثقة. بالأوسق؟ بالأوسق الموثقة. بالأوسق. يقول مما يقوي العرية أن قوله سهل بن أبي حتمة في الأوسق الموثقة يعني يكتبون بينهم اتفاقية على أن بعتك النخلات هذه التي إذا جدت ونشفت جدت تجي 300 صاع في 300 صاع ناشف جائز هذا أوسق موثقة يعني أوسق معروفة 60 وثق. وقال ابن إسحاق في حديثه ستة أواسق في 5 300 ست أواسق كل وثق 60 صاع في 300. نعم. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العراية أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. يقول ابن عمر قال ابن عمر كانت العراية أن يعري الرجل كانت العراية يعري الرجل النخلة والنخلتين فيتعدى من دخوله وطلعه فيبيع الثمر عليه كله. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيع. قال يزيد أن العراية نخل توهب للمساكين فيتأدى من الدخول عليه فيبيعه التمر الأصل والتمر كله. كلها التفاصيل هذه ما لها قيمة. هو العراية نبيع تمر برطب بس هذا المقصود منه نبيع تمر برطب. الرطب هذا 300 صاع وعندي 300 صاع كل 300 الناشف وأنا أكل صباح أخذ من الرطب أجدون. فإن باع أصل النخلة صار ما هو عرية. إن باع النخلة الأصل 3 نخلات تبيعها لك أصلا الأصل والثمر ما صارت عرية. قال رحمه من قال محمد بن مقاتل حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا محمد بن مكدر قال حدثنا عبد الله قال ابن دريس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت تفسير العرية. قال زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. قال زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في العراية 5 أوسق الوسق 60 صاع 5 300. قال موسى بن عقبة والعراية نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. هذا يفسر موسى بن عقبة كما فسر مالك وفسر فلان وفسر عبد الله بن إدريس كلهم يفسر العرية. ما هي العرية؟ واضحة 300 صاع ناشف ذهب 300 صاع رطب إذا نشف وهكذا. هذا أن تكون 300 في 300 300 صاع في 300 يخرقها 2 يخرقونها إما هي ناشف إذا نشف صار 300 صاع خلاص هذا العرية. باب بيع الثمار قبل أن يبدو سلاوها. وقال الليل يسوعنا باب الزناد كان عروة من الزبير يحدث عن سالم بن أبي حزم رضي الله الأنصاري رضي الله عنه من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال الموتى إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراد أصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومته. وأخبرني خارجة من زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى يطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بيع الثمار قبل أن يبدو بيع الثمار قبل بدو صلاحه. ما السبب؟ ما العلة في هذا؟ العلة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون الثمار قبل بدو صلاحه فتصيبه العارة يجون يختصمون للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يقول أصابه مطر وراح كله وهذا يقول جاءت ريح وثبته وهذا يقول نشف وأنا ما أدري السبب وشنو. وكثرت الخصومات عند الرسول عليه الصلاة والسلام فنهى عن بيع العارة حتى يبدو صلاحه. إذا بدأ الصلاح أمن من العاهة مدام ما بدأ صلاحه الأحمر أحمر والأصفر أصفر فإنه معرض للآفة. فإذا عرض الآفة وتلف يصير خصومات يجون إلى الرسول يختصمون. العلة أنهم كثرت الخصومات في هذا فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر كله عن بيع التمر كله حتى يبقى الصلاح لأنه إذا أحمرت الحمرة واصفرت الصفرة أمنت من العاهة بإذن الله أمنت من العاهة ما عاد يضرها شيء لا ريح يضرها ولا مطر يضرها ولا شيء خلاص مرت الحمرة مرت وقويت وخلاص بدأت خلاص استعدت للأكل كذلك العنب استعد للأكل كذلك الصفرة والحمرة استعدت للأكل إذا لونت استعدت للأكل يأخذها يأخذون الناس يأكلونها بلح من أحسن ما يكون لا سيما اللي بشرتها حلوة اللي بلح حلو يأكلون يأكلونها خلاص بدأ صلاحه واستعدت الأكل. أما الذي ما بدأ صلاحه ما استعده مر لو تعلقه لفرط الإنسان مر ما يتم. هذا حين ما يؤمن من العاهة أن تجيه عاهة أو آفة من السماء فيبطل البيع. فلما كثرت الخصومات عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر كله حتى يبطل صلاحه لأنه يذهب يجيك آفة إلى آخره. فهذه هي العلة في نهي التمر لنهي بيع التمر حتى يبطل صلاحه. نعم. وقال أبو الزنادي عن خارجة من زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى يطلع. قال أبو الزناد يعني عبد الله بن ذكوان قال عن خارجة من زيد بن ثابت قال أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى يبدو الصلاة. هذا خارجة الذي قتله الخوارج رضي عنهم الله خوارج قتلوه وليس فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. خارجة بن زيد بن ثابت إمام بمسجد مصر الجامع الأزهر يصلي به عن عمرو بن عاص. عمرو هو إمام بمصر هو إمام المسجد لاحظ شف والمنية تعالى الله وتقدس. صارت عمرو نجا وقتل خارجي خارجة بن زيد. يقول عاد بن الأسد الدؤلي رضي الله عنه فليتها إفدت عمرا بخارجة ماتت عليا بمن شاءت من البشر. علي قتله عبد الرحمن الملجم وجده بمسجد الكوفة وقتله. وعمر بن عاص نجا بإذن الله وواحد ثالث أيضا قتلوه. الشاهد هذا عمر بن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قتل في مصر. نعم. ثالث معاوية نجا عن ثالث معاوية معاوية نجا ضربه بالسيف وانحدر السيف على إليتيه كبيرة مرة سمين معاوية رضي الله عنه سمين مرة وانحدر السيف يضرب مع كتفه وضرب الإليتين وسلم معاوية مسكوا الخارجي قتلوه ومسكوا الخارجي حق علي قتلوه ومسكوا الخارجي حق عمرو بن العاص قتلوه لما قتل خارجي رضي الله عنهم وأرضاهم. معه أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا يقول أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عمي عنبسة الذي اسمه طلحة عنبسة زكريا ابن أبي سفيان قال حدثنا زكريا قال عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير قال عن سهل بن حزمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. أما أن تحمر أو تصفر وإلا فلا يجوز البيع باطل. البيع باطل من أصله يعني البيع من أصله باطل حتى لا يختصمون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه لا البائع والمبتاع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبطل صلاحه يسلم من الآهات إذا بدأ صلاحه سلم إذا ما بدأ صلاحه نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يبطل صلاحه. نعم. نهى البائع والمبتاع يعني البائع والمشتري نهى المشتري ونهى البائع أن يتعاطوا هذا البيع لأنه باطل فلا يجوز أن يتعاطاه إنسان مع إنسان وهو باطل. لا أنت المشتري باطل حرام عليك ولا أنت البائع حرام عليك يعني أنه باطل لا يجوز البيع. معناه إذا علموا أنه باطل فلا حاجة للخصام ما تختصوا باطل من أصله تدرون أنه باطل من أصله فلا حاجة للخصام بعد ذلك. ليش تخصمون أنتم تعلمون أنه باطل أن البيع هذا من أصل من عقد البيع من عقد من أصله فلا حاجة للخصام. قال رحمه الله حدثنا ابن منقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل أن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة النخل حتى تسوء. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي للرازي شيخ ابن جرير ضعيف جدا محمد بن مقاتل الرازي شيخ ابن جرير المفسر ضعيف جدا. أما هنا هو محمد بن مقاتل المروزي من تلميذ عبد الله بن شيخ أو تلميذ عبد الله بن مبارك المروزي رضي الله عنه أجمعين. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا المروزي أيضا قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهر. أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع ثمر النخل حتى يحمر أو يصفر. الحمرة تحمر والصفرة تصفر يعني حتى يبدو صلاحه ويصلح أن يؤكل. إذا بدأ صلاحه صلح أن يؤكل. نعم. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر الحمرة وتصفر الصفراء إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن خيام قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تباع ثمرة حتى تشقه فقيل ما تشقه قال تحمر وتصفر ويؤكل منها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري القطان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا سعيد بن مينا قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الثمرة حتى تحمر أو تصفر يعني تحمر الحمرة وتصفر الصفرة ويؤكل منها. لأن إذا حمرت بإذن الله يؤكل بعض أكلها تأكل البلحة وتأكلها حلوة من أحسن ما يكون. قبل أن يبدو الصلاح ما تقدر تأكلها لأنها مرة مثل الحمرة. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. قال رحمه الله حدثنا علي بن الهيثم قال حدثنا معلا قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يسوء. قيل وما يسوء؟ قال يحمر ويصفر. يقول البخاري رحمه الله باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحه. باب بيع النخل قبل أن يصفر أو يحمر يعني قبل أن يبدو صلاحه بمعنى التحديد الأول. حدثنا علي بن الهيثم قال حدثنا معلم بن منصور حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر كله حتى يبدو صلاحه الاحمرار والاصفرار. أما تحمر الحمرة وتصفر الصفرة والعنب يبدو صلاحه. نعم يعني ويطيب أكله. نعم. وعن النخل حتى يزهو قيل وما يزهو؟ قال يحمر. عن النخل حتى يزهو يعني الرطب حتى يزهو. النخل يزهو طلعه ما يزهو قال حتى يحمر أو يصفر يحمر أو يصفر. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.